بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. لا زال الكلام أيها الإخوة في بدء الخلق، وهو الكتاب الذي عقده المصنف رحمه الله لهذا الموضوع. وقد مر معنا في الدرس الماضي عدد من الأحاديث مرت معنا عدد من الأحاديث ذكرت فيها الملائكة، وهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، ولهم أعمال عديدة كلفهم الله سبحانه وتعالى بها. ولا زال الحديث أيضا متصلا عن هذا الصنف من الخلق وهم الملائكة. فذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عادة ما يذكر في فضائل يوم الجمعة. فذكر أن من الملائكة قسما موكلون بكتابة الداخلين إلى المساجد في يوم الجمعة، يكتبون الأول فالأول ويستمرون على ذلك حتى إلى أن يصعد الإمام المنبر. فإذا جلس الإمام للخطبة طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. وهذا يؤكد وجود الملائكة وأنهم خلق من خلق الله، وأنهم أصناف لكل منهم أعمال مكلفون بها. وهذا الحديث يدل على فضيلة التبكير إلى صلاة الجمعة، وقد جاء في هذا حديث أخرى، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من غدا أو راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة التي بعدها فكأنما قرب بيضة. وهذا يدل على أفضلية التبكير إلى صلاة الجمعة، لأن هذا اليوم قد اختصه الله سبحانه وتعالى بفضائل عديدة. وهذا اليوم هو عيد الأسبوع، وقد اختصه الله سبحانه وتعالى بصلاة مخصوصة لا توجد في بقية الأيام، وجاء في فضله أنه من مكفرات الذنوب لمن حضره، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولهذا ينبغي للإنسان المسلم أن يبادر إلى اقتناص هذا الأجر وهذا الخير الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم، ولقراءة القرآن فيه، وللذكر، وللصلاة، وللصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة في هذا اليوم فضل عظيم. فقد ورد أمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، قال: أكثروا علي من الصلاة فيه، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. وهذا الحديث يؤكد هذه الأفضلية، أفضلية يوم الجمعة وأفضلية السبق إلى المسجد في يوم الجمعة، فإن الملائكة تكتب هؤلاء القادمين الأول فالأول، ويا فوز ويا نجاح من كان هو الأول في هذا اليوم في وروده إلى المسجد وابتغائه من فضل الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الملائكة تكتبه حال قدومه ويسجل في هذا السجل ويحفظ فلا يضيع منه شيء، ثم يكتب الداخلون كذلك بحسب وقت قدومهم، وينتهي هذا الفضل بدخول الإمام. إذا دخل الإمام للخطبة طويت هذه الصحف وما بقي شيء من هذا الفضل للمتأخرين، وما بقي شيء منه للمتكاسلين والمتقاعسين. وفي هذا ما فيه من حفز الهمم ودفع العزائم للمسابقة والمبادرة إلى الحضور إلى المسجد في يوم الجمعة، رجاء أن يكتب للعبد المسلم أجر تقدمه، ورجاء أن يسجل له هذا العمل الصالح عند الله سبحانه وتعالى. عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان رضي الله عنه: اهجهم أو هاجهم وجبريل معك. هذا أيضا يدل على أن ممن خلقهم الله سبحانه وتعالى الملائكة، ومنهم جبريل عليه السلام. جبريل من الملائكة، لكن الله سبحانه وتعالى اختصه بأن جعله هو الذي يبلغ الوحي إلى رسل الله، والله سبحانه وتعالى أرسله مع طائفة من الملائكة لتأييد المؤمنين والقتال معهم في يوم بدر. فجبريل عليه السلام أيضا أرسل لتأييد المؤمنين في مواطن أخرى، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مساجلته مع كفار قريش يستعمل ألوانا عديدة من المؤثرات ومن الأسلحة، وليست الأسلحة مقصورة على السلاح المادي المتعارف عليه في المعارك، بل هناك أسلحة عديدة يمكن أن تكون مثل الأسلحة المادية ويمكن أن تكون أكثر فتكا منها، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لحسان رضي الله عنه. وحسان ابن ثابت واحد من الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم، وهو شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي دافع بلسانه وبشعره عن الإسلام وأهله، ودافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والجهاد باللسان نوع من الجهاد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، كما في بعض الروايات. فالجهاد باللسان نوع من الجهاد، والجهاد باليد بالكتابة ونحوها أيضا نوع من الجهاد، والجهاد بالمال والجهاد بالنفس كلها من الجهاد في سبيل الله، إذا ابتغى الإنسان المسلم بذلك ما عند الله وإذا أخلص النية. وقد كان العرب في جاهليتهم يحبون الفصاحة ويعتنون بالشعر، والشعر في كثير من الأحيان هو الذي يأتي في المقدمة عندهم في منافرتهم وفي مناظرتهم وفي حروبهم وفي تسجيل وقائعهم وتسجيل أيامهم، والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا السلاح الذي كانت العرب تهتم به وهو سلاح الشعر. فكان حسان رضي الله عنه وهو من الشعراء الأفذاذ كان يهاجي قريشا الكفار الذين آذوا نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأخرجوه من بلده ولم ينقطعوا عن حياكة المؤامرات وإلحاق الأذى به وبأصحابه حتى بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلكم تتذكرون جميعا تحالفهم مع اليهود في سبيل القضاء على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما حدث في غزوة الخندق التي وقى الله سبحانه وتعالى بفضله عباده المؤمنين شرها وأخزى الكفرة والمعاندين الذين اجتمعوا ليقتلعوا الإسلام وأهله. فكان حسان رضي الله عنه يهجوهم، والهجاء من السباب ومن الشتائم، وإذا اقترن هذا بالكلام البليغ أو بالشعر الفصيح كان أمضى أثرا. ومع أن الهجاء والسباب أمر مذموم في الإسلام ولم يكن من خلقه صلى الله عليه وآله وسلم الطعن ولا اللعن، كما تقول أم المؤمنين رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ولكن الإنسان المظلوم والإنسان المعتدى عليه له أن يدفع عن نفسه بمثل مظلمته، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. فقريش كانت تهجو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت تنال منه بألسنتها، يتكلمون عنه، يقولون إنه شاعر وإنه كاذب وإنه ساحر وإنه يقطع الأرحام ويفرق بين الوالد وولده إلى آخر التهم والفرى التي كانوا يختلقونها وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو منها بريء. فكان أصحابه هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين اختارهم الله لصحبته صلى الله عليه وآله وسلم يدافعون عنه وعن دينه بكل ما يستطيعون بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم. وكان يعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يعجبه ما يصنعه حسان في هؤلاء الكفرة بلسانه، فيقول: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك، يعني أنه يؤيده بتأييد الله سبحانه وتعالى، يؤيده بتأييد الله سبحانه وتعالى. وهذا كله أيها الإخوة كما قلنا يؤكد ويؤيد أن هذا الصنف من الخلق وهم الملائكة موجودون، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم أعمالا عديدة منها أيضا تأييد المؤمنين. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث أم المؤمنين رضي الله عنها يؤكد وجود الملائكة ويؤكد وجود جبريل عليه السلام، وقد ورد ذكر جبريل عليه السلام في كتاب الله الكريم وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وها هو المصطفى عليه الصلاة والسلام يخبر أم المؤمنين زوجه ابنة الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين، يخبرها بأن جبريل عليه السلام يقرأ عليها السلام، بلغها النبي عليه الصلاة والسلام السلام عن جبريل. قال يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، أي يسلم عليك. فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يرى جبريل ويرى من خلق الله ما لا تراه هي، لأن الله سبحانه وتعالى اختصه بأشياء لم يعطيها لغيره، وإن كان هو من البشر صلوات ربي وسلامه عليه، إلا أن الله سبحانه وتعالى علمه من علمه وأطلعه على أشياء كثيرة لم يطلع عليها غيره ولم يعلمها لغيره. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه إثبات منقبة لهذه السيدة الجليلة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن جبريل عليه السلام جاء يقرأ عليها السلام، جاء يسلم عليها. ولا شك أن جبريل عليه السلام لا يتصرف من عند نفسه، لا يتصرف من عند نفسه، وإنما بأمر الله سبحانه وتعالى. فلما اختصت بتبليغها السلام دل ذلك على مزيتها وعلى فضلها، وكيف لا تكون كذلك وهي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ابنة الصديق، وهي التي وهبها الله سبحانه وتعالى من العلم والحياء والخلق الشيء الكثير. هذا دليل على فضلها وعلى عظم منزلتها. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال فنزلت، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية. هذا أيضا يؤكد أن هذه الملائكة لا تتصرف من عند أنفسها، وإنما هي مطيعة لله سبحانه وتعالى طاعة كاملة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأنس بجبريل عليه السلام كثيرا أكثر مما كان يأتيه. ما كان جبريل يأتيه في أوقات محددة ومواعيد منتظمة، ولكنه كان يأتيه بأمر الله في أوقات تدعو إلى ذلك، يأتي بوحي الله سبحانه وتعالى، ويأتي يبلغ رسالة الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام من باب أنسه بجبريل، لأنه يأتيه بوحي الله، كان يطلب إليه أن يكثر من زيارته، أن يزيد فيها. وما كان لجبريل عليه السلام أن يتصرف من عند نفسه، أن يستجيب لهذا الطلب ولا أن يرده، ولكنه كان يأتيه بأمر الله سبحانه وتعالى، فلذلك جاءه بهذه الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. فدلت هذه الآية على أن جبريل في نزوله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أن غيره من الملائكة التي تتنزل بين السماء والأرض لا تأتي إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وما تتصرف من عند أنفسها بشيء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وهذا الحديث يؤكد أيضا وجود جبريل عليه السلام وهو من الملائكة، وكان جبريل عليه السلام هو الذي يأتي بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاءه بالقرآن الكريم، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن جبريل أقرأه القرآن بأمر الله سبحانه وتعالى على حرف قراءة. ثم ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يستزيده وهو يزيده بأمر الله حتى انتهى إلى إقراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القرآن على 7 أحرف. وهذا ما يؤكده حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف فاقرأوا منه ما استطعتم أو ما تيسر. نعم. عن يعلى رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مال. هذا ترخيم، قوله يا مال ترخيم لكلمة مالك، ومالك واحد من الملائكة وهو الموكل بالنار، ملك النار أعاذنا الله وإياكم منها، وفي يوم القيامة يستجير أهل النار بهذا الخازف مالك، يستجيرون به ويسألونه التخفيف ويسألونه أن يتوسط عند ربهم لينهي عنهم هذا العذاب. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية بالترخيم بحذف حرف الكاف من هذا الاسم، وقالوا يا مالي بدلا من قوله يا مالك. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تلقاها عن جبريل أيضا كذلك، فقرأها يا مالك وقرأها يا مال، فهي تدل على أمرين: تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تلقى هذه القراءة أيضا عن جبريل عليه السلام، وتدل على هذا الملك الموكل بحفظ النار والقيام على شؤونها خازن النار وهو مالك. نعم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا. هذا الحديث جاء به المصنف أيضا ليدل به على واحد آخر من الملائكة وهو ملك الجبال الذي وكله الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا قصة ذكرت في هذا الحديث، وسببها أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لقي من الصعاب ومن الكروب أكثر مما لقي في يوم أحد، وذكرت ذلك أم المؤمنين رضي الله عنها لعلمها بما أصاب المسلمين في يوم أحد، فإن المسلمين قد ابتلوا ابتلاء شديدا في يوم أحد، وقتل عدد كبير من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأسهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قتل في ذلك اليوم، وحزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه حزنا شديدا. فكان هذا الحادث الفظيع الذي وقع في يوم الأحد مثار تساؤل في نفس أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي لا تعلم بكل ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها لم تكن معه في كل حال، ولأنها صغيرة السن، فسألته هل مر به في دعوته وفي مسيرة جهاده ما هو أفظع وأشد من يوم أحد، فذكر لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك أحداثا جساما ومصائب كثيرة عرضت له في دعوته، عرضت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته، منها ما لقيه من قومه يوم العقبة، المقصود بالعقبة عقبة منى، العقبة الكبرى هذه التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل منها أو من مكانها انطلاقة للإسلام، حيث تعاقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع بعض أهل المدينة ممن أسلم، فذهبوا إلى قومهم مبشرين ومنذرين، ثم عادوا في السنة التالية واجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المكان، واتفقوا معه على أن يهاجر إليهم وأن يحموه ويمنعوه، ثم بعد ذلك كانت هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه. وقبل ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، وكان يلقى منهم أذى كبيرا، فعرض نفسه في مرة من المرات عليهم، حتى عرض نفسه على ابن عبد ياليم ابن عبد كلال، فلم يجبه إلى ما أراد، وكان بعض أقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا آنسوا من بعض القبائل أو من بعض الزعماء تأثرا بالنبي عليه الصلاة والسلام وميلا إلى كلامه الذي يقول، يأتون فيقلبون عليه ذلك الحال ويفسدون عليه ويقولون نحن قومه ونحن أعلم به لا تصدقوه، وكان ممن باء بإثم كثير من تلك المواقف أبو لهب عليه لعنة الله، وهو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يتتبعه في المواطن التي يذهب إلى رؤساء القبائل فيها ويفسد عليه، ما أثر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفوسه، فلم يستجيبوا له، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام هائما على وجهه من شدة أذيتهم له، ومن شدة تكذيبهم، فلم ينتبه إلا وقد وصل إلى قرن الثعالب. وقرن الثعالب هذا في ميقات الطائف الآن، هذا الميقات الذي يحرم منه أهل نجد ومن في تلك الجهة، له طرفان، طرف منه اسمه قرن الثعالب وطرف منه اسمه قرن المنازل. فلم ينتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شدة الأسى والحزن إلا وقد وصل إلى ذلك المكان، فرفع رأسه فإذا هو بسحابة قد أظلته، فنظر فإذا فيها جبريل عليه السلام في هذه السحابة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف جبريل لأنه هو الذي يأتيه بالوحي، فناداه جبريل عليه السلام فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فسمع الله سبحانه وتعالى.